خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أهلا ومرحبا بكم على مجموعة خزائن الرحمن مع سلسلة رجال صدقوا. رجل هذه الحلقة هو سراقة ابن مالك. لم تكتفي قريش وزعماؤها بإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة، بل جاوزوا ذلك حتى بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا يبحثون عنه في كل مكان. وبعد أن أعماهم الله عنه وهو في الغار وكان على مقربة منهم، ووضعوا جائزة عظيمة لمن يأتهم به. كانت هذه الجائزة 100 من كرائم الإبل. لم يكن هذا بالمال الذي يفرط فيه عاقل، وكان ممن اهتم بذلك وسعى إليه سعيا حثيثا سراقة ابن مالك المدلجي، فارس من فرسان قومه المعدودين، بصيرا باقتفاء الأثر، صبورا على أهوال الطرق. خرج سراقة في غفلة ممن حوله حتى لا ينازعه أحد في هذه الجائزة. بينما هو يسير في الطريق يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وحينما اقترب منهم غاصت قوائم فرسه في الأرض ولم يستطع أن يتحرك، وإذا به يطلب العون والأمان من النبي صلى الله عليه وسلم. اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما يريده الناس منه، وأنهم وضعوا جائزة لمن يأتهم به. فلم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أن قال: أخفي عنا. وعده النبي عليه الصلاة والسلام بأن يلبس سواري كسرى عظيم فارس. تعجب سراقة من ذلك، كيف أن رجلا طريدا خرج من بلده مهاجرا إلى بلد أخرى يعده بذلك. عاد سراقة وهو على يقين بعدما حدث له أن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد من ربه، ولكن ما حان وقت إسلامه بعد. مرت الأيام وانقضت الأعوام، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل مكة فاتحا منتصرا خافضا رأسه تواضعا لربه سبحانه وتعالى الذي أيده ونصره وأعلى شأنه ورفع ذكره. تفضل على قومه بالعفو في الوقت الذي أصبح قادرا عليهم أن يقتص منهم وأن يأخذ حقه بما ناله منهم من الأذى، وأظهر لهم كرمه في وقت قوته. وبعد فتح مكة شرح الله صدر سراقة للإسلام، فأسلم وحسن إسلامه، وكان ممن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، ودارت الأيام حتى آلت الخلافة لعمر بعد الصديق، وكانت الفتوحات العظيمة في عهده، ومن ذلك دولة الفرس. وأتي عمر بكل ما ملكه كسرى، فنادى حينها على سراقة وألبسه سواري كسرى ليوفي بوعد النبي صلى الله عليه وسلم له بعد سنوات طويلة. الفائدة في هذه القصة: الأولى أن الله ناصر نبيه مهما كاد له أعداؤه، وهذا هو الحال مع كل من يحمل رسالة التوحيد ويسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله مؤيده وناصره. الثانية: حرص عمر رضي الله عنه على إنفاذ وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا الوقت الطويل. ثالثة: يقين النبي صلى الله عليه وسلم في ربه مهما اشتدت الأزمات. رضي الله عن سلاقة وعن الصحابة أجمعين، جمعنا بهم في جنات النعيم. قولوا ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم.